يبقى بعد كده نشرح الآيات اللي هتفرق في صلاة العشاء. سبحان الله العظيم العظيم، آيات ربنا كلها جميلة وكلها فيها معاني جميلة. يعني شوفوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به. يعني وجهتك لربنا بس لوحده، حنفاء لله، مالكش وجه غير ربنا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. واخدين بالكم من كلمة ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. لو طير او لو واحد وقع من فوق من السماء، كان فوق في السماء، وهو لما كان على الايمان بالله وعلى توحيد الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى كان في السماء، وهو لسه ماشي على الارض. ومن يشرك بالله فكأنما ايه؟ خر من السماء، كأنه وقع من السماء تلقطته الطير. تخيل لو حاجة وقع من السماء جه 1000 طير، كل طير خطف منها حتة، بقى منظم. أهو ده مثل لقلب الإنسان البعيد عن الله سبحانه وتعالى، قلب منظم، قلب متقطع حتت، وهو مع الله قلبه وجهته واحدة، وجهته الله سبحانه وتعالى، فقلبه مستقيم له وجهة واحدة. إنما لما نزل بقى بعد عن ربنا سبحانه وتعالى قلبه اتقطع ما بين مليون شهوة ومليون رغبة، نفسه في دي ونفسه في دي ونفسه في دي وعايز دي وعايز دي، ولما يجي له اللي هو عايزه عايز اللي بعده، يجي اللي بعده عايز اللي بعده، ما بيسمعش. فتبقى قلوب ممزقة، دي قلوب البعيدين عن الله سبحانه وتعالى. فيعني عايزين نستهل الحديث الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى بجزء بس من حديث البخاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه فايدة حلوة قوي بالنسبة لنا يا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات. قاعدين ماشيين في الشوارع كده، ماشيين بيعملوا ايه؟ لابد ان لهم وظيفة. يلتمسون الذين يذكرون الله تعالى، بيدوروا على اللي قاعدين يذكروا الله سبحانه وتعالى. يعني زي بالظبط كده ما النمل وظيفته يدور على السكر، دول وظيفتهم يدوروا عليكم لغايه ما يلاقوا مجلس زي ده. فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، يقعدوا ينادوا بعض بقى: تعالوا، لقينا اللي احنا عايزينه، هلموا الى بغيتكم، لقينا الحاجه اللي احنا جايين عشانها. ما شاء الله، شايفين الملائكه بتحب المؤمنين ازاي وماشيه تدور عليهم. اول ما تلاقي مجلس زي ده خلاص هنا بقى نقف، لان احنا نازلين من 7 سنوات هنا عشان ندور على مجلس زي ده. اسمعوا بقى الكلمه اللي انا بذكر الحديث من اجلها: فيحيطونهم باجنحتهم من الارض الى السماء. يعني داير ما يدور حواليهم كده، يقفلوهم دايره، والدايره دي تفضل تكبر تكبر تكبر لغايه فوق عند ربنا سبحانه وتعالى. فيحيطونهم باجنحتهم من الارض الى السماء. ليه العدد الهائل من الملائكه ده؟ كان كفايه احتفال ملائكي صغير فيه مثلا 1000 ملك ولا حاجه، انما ليه العدد المهيب ده؟ اصل ربنا بيحافظ عليك. ربنا سبحانه وتعالى فرحان انك انت جيت، اخيرا جيت، اخيرا رجع لي، اخيرا عرف طريقي. لا، احاسب عليه بقى، احاسب عليه احسن يمشي تاني ويسيبني. تقوم الملائكه لابسه داير ما يدور، ما تسيبش فتحه حد يعدي منها، ده داير ما يدور كده لغايه السماء. ليه يا جماعه؟ ليه؟ عشان ما فيش شيطان يعرف يسيبني. عشان وانا بكلمك دلوقتي بفكرك بالله، مفيش شيطان اثيم يجي يفقد على قلبك فهم الكلام عشان تفضل مع الله طول ما انت قاعد هنا. ربنا بيحافظ علينا يا جماعه، ربنا بيحب المجلس اللي احنا قاعدين فيه، ربنا بيريدنا، يريد انك انت تيجي هنا. يبقى لما تعرف ان ربنا بيعمل كل ده عشانك انت، تثق بالله ولا لا؟ وتعرف ان اول مستقبل ثباتك على الالتزام انك انت تقول يا رب. يعني بتسمعها من ناس كتير، واحد يقول لك انا والله بلاقي اي سبب للالتزام غير ان انا بقالي فتره كل يوم كل يوم اقول يا رب اهديني، كل يوم اقول يا رب اهديني. قال لك سبحان الله، ربنا هداك. رغم ان هو كان مقيم على المعصيه وهو بيدعي ربنا، انما ربنا استجاب لدعوته. يبقى يعني عايزين قلوبنا تتعلق بالله شويه. يعني نعرف ان قبل ما كلامي يأثر في قلبك، لو ربنا ما فتحلكش قلبك مفيش حاجه تقول. فنتوجه الى الله عشان يفتح لنا قلوبنا. يعني النهارده عايزين نتكلم عن حاجه اسمها وعنوانها هو موضوعها. عايزين نتكلم عن الذنوب. الذنوب يا جماعة عارفين يعني ايه كلمة ذنب؟ عارفين الحاجة اللي ليها ذنب يعني ليها دين، والدين ده ممكن يبقى طويل. الدين ده يعني عواقب الشيء. ربنا سمى الذنوب ذنوب. الذنوب ليها ذنب ليها دين، والدين ده طويل جدا. يعني ايه؟ يعني الذنب اللي انت بتعمله وبتستمتع فيه استمتاع عاجل ده ليه دين طويل قوي وراه، له عواقب وخيمة هتدوقها في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. عايزين نتكلم، أول حاجة نتكلم عليها إيه العواقب الطويلة دي؟ إيه آثار الذنوب؟ أنا بعمل ذنوب، أنا مبسوط وأنا بعمل ذنوب، أو أنا مش قادر أسيب الذنوب. عايزين نفهم لو أنا استمريت في حياتي المعصية إيه اللي أنا ممكن أخسره؟ إيه الخسارات اللي أنا هجنيها من وراء استمراري في معصية الله سبحانه وتعالى؟ أول آثار للذنوب الآثار الدنيوية. الآثار الدنيوية هو من أول أثر للذنوب العذاب في النار، ده آخر أثر في الذنوب. لما هنسمع الكلام اللي هنقوله دلوقتي هنعرف إن أقل عاقبة وعقاب للذنب هو الملك اللي على زمانك بيكتبه وبيتحاسب عليه في اليوم. دي أقل عاقبة للذنب، أقل عاقبة للذنب. أول أثر للذنوب الآثار الدنيوية. يعني إيه الآثار الدنيوية؟ ده موضوع كبير. أول نقطة في الآثار الدنيوية الأثر النفسي للذنوب. أثر الذنوب على نفسيتك. أثر الذنوب عايز تعمل الذنوب ليه؟ عشان تستمتع. طب شوف بقى نفسيتك هيحصل فيها إيه؟ مش أنت عايز تستمتع بعيد عني؟ طب شوف أنت كده هيحصل لك إيه؟ ربنا بيقول ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الله أكبر، كلمة عذابا صعدا دي العاصي يا جماعة بيعيش في ثلاث أنواع من الأرانب، في ثلاث أنواع من الذنوب. الثلاثة هو قدره. أول عذاب بيتعذبه العاصي، أول عذاب بيتعذبه العاصي عذاب بالضيق والاكتئاب النفسي اللي جواه. ضيق واكتئاب نفسي ليه؟ لأن زي ما جسدك له روح قاعد تغذيه بالأكل، روحك أو الجسد له حياة قاعد تغذيها بالأكل، روحك فيها حياة عايزة تتغذى. تتغذى بإيه؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. تتغذى بإيه؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. روح روح بيحييك من جوه. قال لك طب لما أنت ما تغذيش روحك يحصل إيه؟ روحك تتخنق. لما تتخنق يحصل إيه؟ الاكتئاب وضيق النفسي. تلاقي نفسك مخنوق. طب عايز أعمل أي حاجة أعمل، أخرج أتفسح. أخرج أتفسح زي اللي حصل له التهاب في الزايدة، عايز يودي الألم أبوك حباية مسكن، خدت حبات المسكن سكنت الألم ساعتين ثلاثة، راح الألم رجع الألم، راح الألم ساعتين ثلاثة بعد ما أثر المسكن راح، جاء ألم أشد منه ألف مرة، وممكن يكون حصل انفجار في الزايدة. قال لا، ليه كل ده؟ لأن علاج المرض مش بالتسكين يا جماعة، الضيق والاكتئاب اللي جواك والخنقة اللي جواك دي علاجها إن قلبك محروم من الله سبحانه وتعالى، بيصور بيقول لك أغثني الحقني. زي ما جسدك كده لما تحرمه من الاكل يقع منك، في ايه؟ الحقني اكلني. هي روحك بتقول لك الحقني اغذني اديني الغذاء بتاعي. فما تفهمش الرساله غلط. عشان كده كان احد اصحابنا بعد ما سافر كان يقول يعني لما اجي اقول له خاف من عدم الثبات يقول لك مش ممكن ارجع ابدا. والكلمه دي مش واحد قالها ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشره، كتير. انا كل ما افتكر حالتي النفسيه قبل الالتزام وافتكر حالتي الوقت اقول لا يمكن ارجع ابدا. عذاب الدين والاكتئاب. تاني عذاب، عذاب الجوع للشهوات. الجوع للشهوات ازاي؟ ده هو بيعمل شهوات اصلا، يبقى ازاي جعان؟ هيفضل جعان والله. هيفضل جعان ليه؟ اصل انت كل ما هتمال شهوه هتلاقي في حاجه اعلى منها. كلمت بنت هتلاقي في واحده احلى منها، كلمت الاحلى هتلاقي الاحلى منها، وهتوصل لواحده مش هتوصل. ليه؟ طب ليه ابوها مش عارف عنده ايه ولا راكب عربية ايه وانت غلبان ما عندكش غير حته ايه؟ ما عندكش غير حته لمسه هي راكبه مرسيدس فانت غلبان. اه والله يعني حتى الراجل لانسر برضه هي راكبه اعلى منك. جبت محمول قد كده واحد جاب محمول ده اصغر بقى فلفت نظاها اكتر منك. اما اي حاجه يا جماعه اوعى تفتكروا ان اللي بيعصي ربنا بيشبع، والله ما بيشبع. ولا تزيده الشهوات الا جوع على جوع، معذب في الم نفسي رهيب، عايز فيه وعايز فيه وعايز فيه، وعايز العربيه دي وعايز المحمول ده، وعايز يمشي في النادي كل اصحابه يطلبوا، عايز وعايز ومش هيلاقي كل ده. ان خد حاجه مش هياخد الدنيا، عذاب الجوع بالشهوات والحرمان منها سبحان الله، عشان ربنا عزيز. اوعى تفتكر انك بعيد عنه هتستريح ابدا. هو ده معنى قول الله ان حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. هو اللي بيعمل السيئات ده فكر انه هيسبقني، يعني ايه فكر انه هيسبقني؟ مش هسيبه يسبقني ابدا. لو انت استمتعت بالمعصيه اللي انت بتعملها يبقى انت سبقت ربنا. لو انت جنيت لذه المعصيه واستريحت بيها يبقى انت سبقته، لان لذتك واستمتاعك فيها سبقت عقوبته ليك، وعمر استمتاعك ما يسبق عقوبته لله ابدا. اوعى تفتكر حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، هيسبقوني ازاي يا رب؟ هخلي العاصي يتعذب مرتين، مره وهو بيجري عشان المعصيه ينالها، وبعد ما ينالها المفروض استريح خلاص، هعذبه بيها بعد ما ينالها. ازاي؟ هعذبك مرتين، مره اول ما شفت اي حاجه، اول ما شفت البنت اعذبك بيها، مش هتبص لك في الاول، وهتفضل تلف وتدور حواليها وتذلك وتذل وتعب وتفكير وارهاق وسهر، واول ما تنامها فاكر ان هنا الاستمتاع، هعذبك بيها بعد ما نلفها عذاب اشد من العذاب اللي عذبتك بيه عما نلفها. ازاي؟ هتفضل تعبان، ابوها يوافق عليها ولا لا؟ وباباها يوافق، هجيب الطلبات بتاعته ولا لا؟ وما يجيب الطلبات، اما تتجوز تفاجئ انك انت صباعك غير صباعها بقى، اما المكياج يتشال والشعر يتغسل والعمليه تبان على حقيقتها، وتتصدم بقى وتاخد الصدمه المتينه، وهي برضه تاخد الكلام كله هيتصدم بعد الجواز. اه والله يا جماعه، اصل هي فاكره بقى انك انت الظريف اللطيف يا ابو كلام حلو، وانت فاكر انها الاول، كله بيتصدم بعد الجواز سبحان الله. وتتحول قصه الحب العميقه التي تطرفها شوارع الجامعه عشر سنوات متتاليه الى قضيه من قضايا الاحوال الشخصيه من ضمن 2 مليون قضيه محطوطين في المحاكم الشرعيه، كلها اتهامات متبادله وكلها سبحان الله. هعذبك، اوعى تفتكر انك عايز الفلوس، هعذبك وطلع روحك. هو الفلوس حرام؟ مش حرام، ان انا انت عايزها بعيد عني، احنا بنتكلم للي عايز بعيد عن ربنا. هتوصلها بسوء الروح، واما توصلها هعذبك بالمحافظه عليها عذاب اشد من العذاب اللي انت تعذبته عشان توصل له. انت فاكر انك هتسبقني ولا ايه؟ مش هبل ريق عاصي ابدا، ربنا ما بلش ريق عاصي من يوم ما خلق الارض لغايه يوم القيامه، ولا هيبل ريق عاصي. ده من عزه الله سبحانه وتعالى. العذاب الثالث اللي العاصي بيناله عذاب تأنيب الضمير. اصل انت بتعصي ربنا ماشي، اللي بيعصي مننا بتعصي ناس، انما في خير، وربنا يعلم انك انت فيك خير، وانا متاكد انك انت فيك خير. فالخير اللي جواك ده هيخليك دايما بتأنب ضميرك، دايما تعبان. انت ماشي في الجامعه وسط الشباب والادام بيبدل، نفسك تسيب الشله المختلطه اللي انت واقف، مش قادر. الادام بيبدل متعذب، لا عدت متهني بالوقفه، ولا ضميرك مستريح انك انت ما ردتش صليت. هتفضل كده؟ طب لغايه امتى يا جماعه؟ ليه؟ اصل في اثنين مستريحين في الدنيا دي، وفي اثنين متعذبين. الاثنين المتعذبين العاصي اللي فيه قلبه خير، ده متعذب قوي. اصل احنا جربناه كلنا، كل المنتجين اللي قاعدين جربوه، ما حدش اتولد من بطن امه جاي. كلنا جربناه والله، هتعيش هتعيش متعذب، تعبان. ليه؟ اصل انت في قلبك خير، فمش عارف تتهنى على المعصيه، ضميرك بيتعبك بيوجعك. الثاني اللي بيتعب المطيع اللي في قلبه حب الدنيا. اصل هو قاعد وسطنا الوقت بس بيفكر في الناس. قاعد وسطنا الوقت بس بيفكر قاعد تعبان، فالاثنين دول تعبان لازم يبقى قلبك مضيع. عشان كده الاثنين مستريحين مين؟ اول واحد مش المطيع، لا العاصي. العاصي اللي مفيش في قلبه ضربة خير. ده مستريح، ده تمام التمام. ليه بقى؟ اصل هو مفيش في قلبه اي حاجه، قلبه بيت للشياطين والعياذ بالله. مستريح، وهو بيعمل المعصيه مهما كانت المعصيه دي من الكبائر مستريح، ما هو حاسس انه تعبان. مفيش في قلبه حاجه تفخره وتنهاه. والعياذ بالله، ده نموذج نسال الله انه يكون بعيد عننا كلنا. الثاني اللي مستريح قوي بقى يا جماعه، ده اللي احنا عايزين نفهمه. المطيع اللي ما فيش في قلبه شهوات الدنيا. ده هنا مستريح. ده قلبه هنا. اما بيخرج بره يبقى تعبان ما يصدق يجي هنا. يعني مين الوقت في اللي قاعدين بيفكر وبيرتب وبيخطط لقيام الليل الليله؟ مين اللي بيفكر كده امتى اروح اقوم الليل؟ مين اللي حاسس انه محتاج قيام الليل؟ مين اللي حاسس ان هو محتاج ربنا قوي؟ يا رب انا عايز يخلص الدرس يا دوبك اخلص مشوار سريع ورايا اروح هنام عشان اصحى اقوم الليل. مين اللي بيفكر التفكير ده؟ عندي بقى ده تفكيرنا. نقف مع كتاب ربنا بقى بالليل كده هو حته في السكون والهدوء. تروح تنام بقى الصبح صلي لك ساعه اثنين ثلاثه اصحى بقى اعرف قلبك على كتاب الله وادعي وقول يا رب وشوف ربنا يعمل لك ايه وهيفتح لك ايه. معايا يا جماعه؟ يبقى الاثر النفسي للمعصيه ده اول اثر. واحد يقول يا عم الكلام بتاعك ده كله بقى ولا على باب الصغير ليه حبيب قلبي؟ اصل انا بعصي بس انا مستمتع بالمعصيه. اول حاجه انا ما بعصيش يعني اول حاجه انا معصي اللي انا بعمله ده مش معاصي اصلا. انتوا اللي ناس متشدده ومتطرفه يعني هقول له يعني ماشي يعني اضحك على اذا ما انت عايز بس مش تضحك على ربنا. اذا افتكرت انك هتضحك على ربنا انت حر هتقفل هو ربكم واليه ترجعون. انما مساله انك بتستمتع الوقت بالمعصيه انا اقسم بالله انك كاذب. انت بتحلف ان انا كذاب؟ اه والله العظيم كذاب. ليه؟ ربنا بيقول اخر سوره البقره لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. العلماء لما جم يتكلموا في الايه قالوا ايه اللي ما كسبت وايه اللي ما اكتسبت؟ قالوا الطاعات هي ما كسبت. الكسب هو الطاعات انما الاكتساب هو المعاصي. لان الطاعة سهلة انما المعصية صعبة. الطاعة سهلة ليه يا جماعة؟ الطاعة سهلة لان اول حاجة مع الفطرة متناسبة مع فطرتك فعشان كده سهلة. ثاني حاجة لان الطاعة جميلة. جميلة؟ اه ربنا بيقول ومن يقترف حسنة نجد له فيها ايه؟ حسنى. حسن جمال. الطاعة جميلة ربنا يزودلك جمال على جمال. ثالث حاجة لانك كنت بتطيع ربنا انت معان من الله على الطاعة زي حديث الملائكة اللي احنا ذكرناه في الاول كل دول جايين عشان يساعدوك عشان ما تبقاش لوحدك. يبقى اذا الثلاث حاجات دول بيخلوا الطاعة سهلة. امال المعصية ايه؟ المعصية صعبة. صعبة ليه؟ لانها ضد الفطرة ضد الفطرة اللي ربنا فطرك عليها. والحاجة الثانية لان المعصية قبيحة. المعصية قبيحة جدا. ده انا بقى بدخل رايحين وجايين وبقى مش عارف بحس ان انا مبسوط ولا لما اشغل بتاع الاجنبي ده اللي انا مش عارف اسمه ولا انا فاهم هو بيقول ايه اصلا امشي كده وافتح العربيه كده على صوت عالي كده الاقي الناس كلها بتبص لي وانا ماشي بالعربيه وبشغل الاغاني الاجنبيه. يا سلام يا حاجه لا كان ابن القيم بيقول كلمه جميله قوي يا جماعه. الامام ابن القيم بيقول ان العاصي الذي يعصي الله ركزوا معايا لان كلمة صعبة. العاصي الذي يعصي الله ويلتف بمعصيته كالجرب الذي يلتف بحك جربه. يعني ايه؟ كلام عجيب وسرد. يعني انا دلوقتي لو جيت الواحد والعياذ بالله اللي عنده جرب يهرس نزلته انه يهرس يهرس يهرس يهرس لغايه ما ينزل الدم من جلده يستريح. طب اللي جلده سليم من لبن لو هرس شويه كده خفيف جلده يوجعه؟ لا خفيف ما يوجعوش. انما لو هرس نفس درجه الهرس اللي الجربان هرسها زي ما استريح هيحصل له ايه؟ هيتالم الم شديد جدا لان جلده سليم. فاللي جلده سليم هو اللي حس بألم الهرس. انما اللي جلده مريض يبقى لما يجي واحد يقول لك ده انا بنزلت بالهرس تقول له اصلك ايه؟ اصلك مش سليم. ده السبب انك فهو ده سبب ان العاصي بيلتف بالمعصيه انه عنده ولا عنده ولا قلبه قلبه فيه ايه بقى؟ قلبه فيه المرض اللي احنا قلنا عنه قلبه تعبان عشان كده بيلتزم بالمعصيه. انما القلب السليم والله ما يلتزم بالمعصيه ابدا. القلب السليم يمشي في الشارع يشوف التبرج ويشوف الاختلاط ويشوف التدخين ويشوف يبكي والله يعني صاحب القلب السليم يبكي يبكي من شدة الألم اللي هو قد تشغل المعصية بعد الله يعفر الله يعفر ازاي ازاي يا جماعة جات ازاي دي فيبقى اذا اللي بيستمتع بمعصيته ده بيستمتع ليه لانه مريض يا جماعة عشان كده ربنا بيقول ان حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم انت وانت عايش الوقت ولا انت عايزه بتعمل فاكر انك انت بعد الموت هتبقى كده برضه لا ام حسب الذين ايه اجترحوا السيئات اجترحوا السيئات يعني ايه اجترح السيئات يا جماعة والعياذ بالله ان لما يشوف المعصية مش يعملها لا يفترسها افتراس اللي من شدة لهفة قلبه وحب قلبه للمعصية اما يشوف المعصية يفترسها يجري عليها من شدة ما قلبه في حب للمعصية نموذج سيء جدا والعياذ بالله عامل زي الكلاب اللي لما تشوف جيفة تجري تنهزها اهو لما يشوف المعصية يجري ينهزها وهي جيفة ترضى قلبك يبقى القلب ده ترضى يبقى القلب اللي في نظرك يبقى نفس القلب ده ترضى يبقى انت عندك المرض ده ولا انت عايز تبقى اللي ربنا قال عليه بقى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان كره ليك المعصية يعني ايه كره ليك المعصية يعني انت دلوقتي ممكن تمشي في الشارع تشوف فتنة معينة تبعد عنها بس انت نفسك فيها بس لانك خايف من الله كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان انك انت تشوفها تقرب منها انك انت تبعد عن المعصية كرها فيها لو ما هياش حرام برضو مش هعملها لو ما هيش حرام برضو مش هعملها لو ما عليهاش عقاب برضو مش هعملها يعني ساعات والله الواحد يشوف يا جماعه المعاصي في الشارع يقول يعني الناس دي مصدقني في اخره ولا مفيش اخره ده لو مفيش اخره والله برضه ما كانوا عملوا كده يعني لو مفيش اخره لو مفيش حساب ما كانش برضه النساء لبست كده والشباب عاش حياته كده ده لو مفيش حساب امال لو في حساب بقى امال لو في قبر وضم قبر ونزع روح واهوال في البعث ورزان وتراث وارض على الله وجهنم امال لو الكلام ده مش موجود بقى امال لو الكلام ده موجود يا جماعه يبقى يعني مساله اللي بيستمتع بالمعصيه ده عايز وقفه عايز وقفه يفكر المشكله فين في المعصيه ولا في قلبه ولا في المرض اللي في قلبه عشان كده السؤال اللي كثيرين بيسالوه يعني الدنيا كلها دلوقتي بقت معصيه كل حاجه حلوه بقت فيها معصيه يبقى انت لما بتقول لك فين المعصيه يبقى بتقول لك فين الدنيا الدين بديل للحاجات اللي انا بعملها دلوقتي الدين بديل يا اخي الكريم اولا هو يعني ليس هذا موضع اجابه هذا السؤال وان كنا اشرنا ليه اشاره سريعه كده في اول درس اللي هو درس اسئله حاضره ان انا عايز اقوله لك اديك بديل ليه هو انت اصلا مستمتع في اللي انت فيه ده عشان اديك بديل ليه ده انت يا ابن الحلال لو مفيش طعم المفروض تخرج من اللي انت فيه ده هو ايه المتعه في اللي انت بتعمله ده الضيق والتعب والالم لا انتوا يا جماعه يعني سؤال خاطف كده انا عايز كل واحد يجاوبني عليه بصوت انت بتنزل الجامعة وتخرج من النادي وتنزل هنا وهنا وهنا بتقابل مثلا 200 واحد من اصحابك اول ما الشاب يشوف الثاني يقوم يسكت عليه واخده بالحضن انا عايز اسالك سؤال صادق جاوب عليه بينك وبين نفسك بصدق كام واحد من ال 100 واحد اللي انت سلمت عليهم وخدتهم بالاحضان بيحبك من قلب حب صادق كام واحد فيهم فعلا بينك وبينه حب صادق واللي في قلبه لحيتك حب صادق لا هيغمز عليك ولا لما تمشي هيشفي فيك ولا مره هتقول كلمه كده ولا كده هيتريق عليك ولا ولا ولا ولا الكم واحد من دول فين؟ الثمار المعصيه ندخل بقى في حته ثانيه اللي هي برضه لسه في الثمار الدنيويه بس مش في الاثر النفسي بقى في الاثر المادي بقى الكلام بقى اللي يجيب فلوس بقى شوفوا الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ إن العبد عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه الرزق قال لا يعني اتحرم الفلوس بسبب الذنوب لا يا حبيب قلبي هو مين قال ان الرزق هو الفلوس ده انت ممكن اللي الايام الامتحانات اهي ممكن تذاكر باب كامل وتسيب اخر صفحه هي اللي تجيلك في الامتحان ده رزق حرمته ممكن إعادة سنة كاملة. ده انت ممكن البنت اللي انت نفسك تتجوزها او الشاب اللي انت نفسك تتجوزيه ممكن تتحرم منها والله بسبب معصيتك لله سبحانه وتعالى. البنت اللي انت حاططها بينك وبين ربنا اللي انت خايف تفضل على الله احسن تروح منك. يعني تلاقي واحد تقول له ايه يا ابني افضل على الله واسال ربنا وربنا هيجيبها لك لو فيها خير. يقوم يفكر يقول ايه بقى؟ قال لا هو خايف احسن لو ما فيهاش خير ربنا يقوم يحرمه من بدنك. والله العظيم بيفكروا كده او بنفكر كده مش هتقول بيفكروا خايف احسن يطلع ما فيهاش خير فربنا بجد يستجيب له ويحرمه منها. ده التفكير يا جماعه. ده انسان مشكلته في قلبه ولا في عقله؟ ده مشكلته فين؟ ده مشكله مش في القلب هنا بقى. يا اما المشكله لو في القلب هتبقى مصيبه انه ما عادش يصدق ربنا ولا عاد واثق في اختيار الله. ليه؟ المقصود مش موضوع موضوعنا انك انت ممكن تتحرم من الرزق بالمفهوم الشاذ للرزق كل حاجه بالذنب ممكن تتحرم من حب الناس وتكسر. تلاقي واحد ما اصحابه ما يحبوش وناس كتير مننا كان واحد بيسمعها من الناس اللي يقول لك انا كان كل الناس بتكرهني قبل ما اتجوز انا دلوقتي بقيت ماشي كل الناس بتحبني حقيقه وبتحصل وبتحصل للجميع. قال لك الاثر المادي للمعصيه ده في اثر ثاني صعب جدا حرمان اجابه الدعاء. تدعي يا رب نجحني يا رب اعمل يا رب انقذ الفلسطينيين وكان في اجابه. ليه؟ تفسير الموضوع ده يا جماعه اجابه الدعاء فعلا قلت قوي ما عادش زي زمان ايام السلف وايام الصحابه اجابه الدعاء دي سهله قوي. واحد يطلع له حرامي في الصحراء يصلي ركعتين يا ودود يا ودود يا في العرش المجيد يا بعثك ربنا ينزل له ملك كده. ما عادش الكلام ده بيحصل ولا اي حاجه فريضه منه. طب ليه؟ شوف الحديث ده واحنا نفهم ليه. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. يعني عرفتوا يا جماعه ليه احنا ما بنوصلش دعائنا؟ اصل دلوقتي المعاصي بقت في الشوارع عيني عينك وبقينا بنمشي مش واخدين بالنا منها. انت ممكن تسلم على صاحبك وصاحبك ده انت عارف امبارح بالليل كان بيعمل ايه؟ المفروض انك انت لا تجالسه ولا تؤكله ولا تشاربه ومع ذلك بتضحك معاه وماشي معاه. التعود على المعصيه واعتبارها شيء عادي ونسيان الغضب لله امام انتهاك حرمات الله هو اللي ضيع اجابه الدعاء مننا. الاثر المادي العام بقى يعني ايه العام؟ اللي فات ده كان الاثر المادي الخاص عليك انت ودي حاجات كتير انما في حاجه اسمها الاثر العام. يعني ايه العام؟ يعني انا بمعصيتي كلنا نقع. يا سلام والله. يعني واحد مننا قاعد طول الوقت بمعصيته ممكن ربنا يحرمني كلمه كان ممكن لو قلتها تفرق مع ناس كتير في طريقها لله. يعني الناس اتحرمت في الدين والدنيا بسبب معصيه واحد. والله بسبب معصيه واحد. ازاي؟ مش ربنا بيقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه؟ اتقوا فتنه لما تيجي مش هتيجي على الظالم بس مش هتيجي على العاصي بس هتاخد كله. واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. انتوا يا شويه شيوخ انتوا عم الشيخ انتوا عايزين تقولوا للناس ربنا يا عم الناس ضايعه يا عم انت بتكلم مين بس صوتك راح في الهوا بتعذب نفسك على الفاضي روح شوف لك مصلحه اعملها. قالوا معذره الى ربكم اعذار الى الله عشان لما اجي يوم القيامه وربنا يقول لي انت شفت المعاصي عملت ايه؟ والله قلت لهم يا رب ولعلهم يتقون. يعني ايه ولعلهم يتقون؟ انا هاخد انا اللي شفته ده. يعني وانا قاعد اكلمكم دلوقتي لو الشباب دول ودي ابسط امنيه دلوقتي ليا انا بتكلم معاكم لو انتوا كلكم دخلتوا الجنه باذن الله سبحانه وتعالى باذن الله لو كلكم دخلتوا الجنه انا كسبت ايه؟ انا جبت ايه؟ ما جبتش حاجه. مثلا يعني بالمنطق كده يا جماعه في حاجه اسمها الرحمه في حاجه اسمها الحب الصادق بيننا وبين بعض. لو اخوك وعرفت طريق وظيفه ب 10,000 جنيه في الشهر وما قلتلوش عليها تبقى خايف تبقى خنته. طب لو انا عرفت طريق للجنه وما قلتلكش عليها ابقى خنتك. ففي حاجه اسمها ان احنا نرحم بعض ونخاف على بعض خوف صادق بدون اي مصلحه. قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. اسمع بقى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء اللي كانوا بيدعوا الناس ويذكروهم لكم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الذين ظلموا مين؟ اللي كانوا بيعصوا واللي كانوا ساكتين. يبقى إذا اللي أنا بقوله إيه؟ إن العاصي معصيته بتعظم. عشان كده احنا في سفينه واحده، لو المعصيه نزلت على واحد في السفينه غرقته، طب ما انا كده، طب ما انا هبقى انا كمان. عشان كده في حديث ان سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام كان في جيش 40,000، مفيش مطر نازل من السماء، حرم ممنوع القطر من السماء، فسيدنا موسى بيصطاد يا رب يا رب نزل لنا مطر خلاص انا اهلك. فربنا اوحى اليه ان سبب منع المطر ان في نص الجيش ده واحد يا جماعة واحد عاصي يبارز الله بالمعصية من 20 سنة، يا واحد اتحرم الجيش كله 40,000 واحد بسببه من ماء السماء ومنهم سيدنا موسى. والله يا جماعة يبقى موضوع المعصية ده بقى بيعم. عشان كده ربنا بيقول على اليهود، بيكلم اليهود بيقول ايه؟ بيقول ان اليهود بيتظاهروا على اخوانهم بالاثم والعدوان، ثم انتم هؤلاء تسفكون دماءكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. يعني انتوا يا يهود يلي عاملين لي حبايب، ده انتوا اصلا اول ما بتقتلوا البعض بتقتلوا البعض، تسفكون دماءكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم بتطردوهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان. يعني بتتظاهروا على اخوانكم بالاثم والعدوان. قال لا، طب انا افهم ان مصر ممكن تتظاهر على العراق بالعدوان انها تروح تحارب مثلا العراقيين مثلا، او تروح تحارب السعوديين، او تروح تحارب السوريين، يبقى انا كده بتظاهر على اخواني بالعدوان. انما الاثم المعصيه اللي انا بعملها انا كده بتظاهر على اخواني بيها. ايوه يا جماعه، معصيه المعاصي اللي احنا بنعملها دي ممكن تبقى السبب في ان الفلسطينيين مصر لا محجوب عنه. شارع زي السكة الجديدة ممكن يحكم النصر عن الأمة كلها 40 سنة. نادي زي الجيرك الوقت ليلة الخميس ولا ليلة الجمعة ممكن يحكم النصر عن الأمة كلها 40 سنة. قال له أيوة النصر. يبقى أنت لو عايز بجد تعمل حاجة للفلسطينيين ولا العراقيين، كفاية بس إنك أنت يعني مش مكرر لك يا عم دعيلهم، بلاش تدعي، إنما يعني إيه؟ ارحمهم من المعاصي بتاعتهم، نرحمهم من معاصينا بس والله يا جماعة. نرحمهم من المعاصي بتاعتهم، كفاية دي والله العظيم. يعني لا دعاء ولا معاصي. خلاص، تبقى كده موجود. نرحمهم من المعاصي بتاعتهم، أكبر نصرة ننصر بها إخواننا المستضعفين في الأرض، إن إحنا نبطل نعصي ربنا سبحانه وتعالى. الأصل المادي للمعصية. عشان كده ربنا بيقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. يا سلام، أمن أعلى درجات الأمن وهو الاطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يا سلام، ده مش أمن بس، ده كمان رزق، والرزق لدرجة الرغد ومن كل مكان، كل الدول بتيجي تهرب ليها. فكفرت بأنعم الله، ما شكرتش النعمة بقى، ما أطاعتش الله مقابل هذه النعمة، لا، قبلتها بالمعصية. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الايه؟ الجوع والخوف. بعد الرزق بقى جوع، وبعد الأمن بقى خوف. إيه اللي بدل الموضوع؟ عدم شكر نعمة الله، اللي هو معصية الله سبحانه وتعالى، إن إحنا نعصي الله سبحانه وتعالى. فده الأثر. لسه في حاجة اسمها بقى إحنا لسه هندخل كمان في الاثر الاخرى. الاثر الاخروي ايه؟ لسه قاعد بتكلم عن الاثر الدنيوي والاثر الديني. عادي، مش احنا بنقول ان الذنب ده له بين طويل؟ انت فاكر الذنب ده ايه؟ ده من لحظه ساعه تعمل المعصيه ولسه. الاثر الديني للمعصيه، ايه الاثر الديني ده؟ دينك بقى، دينك هيحصل له ايه مع المعصيه؟ لازم تاخد بالك من الحته دي. ازاي يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني بيريد ان هو يعلمنا. شوف ربنا بيقول ايه؟ ما سلككم في سقر. ايه اللي سلككم في، ايه اللي وداكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش بنرتاح، ولم نكن نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. اللي هيسمع الايات دي هيكتب ان هم بيعددوا الجرائم بتاعتهم. لا مش بيعددوها، ده هم الوقت بيعملوا حاجه ثانيه، ده بيحكوا القصه من اولها. لم نكن من المصلين اتعرض علينا السلام صلى الله عليه وسلم، فلما ما قدرش نصلي قلوبنا اسد، فلما جت قسوه القلب شفنا المسكين فما قدرش نطعمه، فقلوبنا القسوه بتاعتنا زادت اكثر واكثر. فلما لقينا ناس قاعدين يتكلموا عن النبي ويتكلموا عن الشبهات ضد النبي ضد الاسلام، قعدنا معاهم وكنا نخوض مع الخائضين، قعدنا معاهم ولعبه الكفر وكنا نكذب بيوم الدين. قال نفس المعنى في اول سوره الروم، ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون. قال هي اولها يا اخي الكريم معصيه، انها ما تعرفش المعصيه دي هتوديك لايه والله. ما هي سلسله طويله، سلسله طويله. عشان كده ربنا بيقول في سوره الصاد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله الها اخر. سلسله مناع للخير، الاول ما رضاش يدي للناس، ما رضاش يدي الخير للناس، فلما منع الخير اراد ان هو يزوده بقى باي طريقه، فبقى معتدي. معتدي يعني بيمد ايده ياخد كمان اللي عند الناس ويجيبه عنده، معتدي. فلما قلبه قسد بسبب المعاصي اللي بيعملها دي دخل في ايه؟ مريد. بدا الشك والسؤال، لانه قلبه قاسي. قال لا بدا الشك والسؤال، يعني لما يجي لك شاب يقول لك انا عندي كده انا مش حاسس باليقين، هو ده بسبب المعاصي. قال الكريم بسبب المعاصي، اصل لما يجي واحد يقول لك والشمس تبص السماء انا مش شايف الشمس، يبقى عينك اللي فيها مشكله، قلبك اللي فيه مشكله. انما دين ربنا كله نور على نور، مريد مناع للخير معتدي مريد الذي جعل مع الله الها اخر. شايفين المعصيه وصلته لفين؟ عشان كده ربنا بيقول في سوره الفرقان في اخرها في صفات عباده الرحمن، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. قال ايه اللي جاب دي بعد دي؟ الايه الاولانيه الاسراف في الانفاق، ده الانفاق ده مباح، لما اسرف في المباحات دخل في المعاصي. شايفين الايه بتتكلم عن الاسراف في المباح وهي بتتكلم عن الاسراف في الحرام، لما اسرف في المباحات دخل في المعاصي. عايز اقول ايه من كل الكلام ده عشان ما تقولكوش، عايز اقول ان هي سلسله خطوات الشيطان بيحسب رحمه واحده. اوعى تفتكر ان هو عينه الوقت راجل اللي انت فيه، ده مش هيرضى غير لما يخرجك من دي الاسرار واحده واحده لغايه ما يوصل معاك للناس. الاثر الديني دينك بيقول يا اخي الفريق اسمع قول الله، ان الذين تولوا منهم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. في غزوه احد فيها تفرج، فربنا بيقول ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في غزوه احد انما استزلهم الشيطان وقعهم الشيطان. ليه؟ ببعض ما كسبوا ذنوب قديمه وطلعت عليهم احوج ما يكون الى الثبات. فبات احسن ذنوبك دي تطلع عليك احوج ما تكون اليها. يعني ايه احوج ما تكون اليها؟ لحظه الموت وانت احوج ما تكون انك انت تقول لا اله الا الله. يستزلك الشيطان لحظه الموت بسبب ذنوبك، وبتحصل كتير قوي قصص لا تحصى بمساله سوء الخاتمه في الموت، والناس يقولوا قول لا اله الا الله، مش قادر يقول، مش قادر يستزل الشيطان بذنوبه. عشان كده الرسول كان بيتعوذ في كل صلاة في اخر كل صلاة، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة الممات في فتنة عند الموت الشيطان بيحاول يديها لك من اول ما تتولد لغاية ما تموت، مش هيسيبك من لحظة الولادة لما ينزغك والطفل يبكي لغاية لحظة طلوع الروح، هو ده انت وظيفته بيستلمك من لحظة ما تتولد لغاية لحظة الموت، محركة بينك وبينه. فخاف احسن تقع باحوج ما تكون الى الثبات. بعد كده مساله قلبك بقى يا فكري، قلبك الرسول بيقول ان كل معصيه الواحد بيعصى ربنا فيها بتنكت في قلبه نقطه سوداء، نقطه سوداء. يعني شوف كده لو واحد بيبص خمس مرات في اليوم بيطلق كثرة الحرارة بيبص دي ودي ودي او واحدة بتبص ده وده وده هتكون خمس مرات. خمس مرات دي على السوكاسيون يعني حاجة يعني ما اصل اللي بيبص بيبص ولا يبصش ولا يبص. فخمس مرات في اليوم بخمس نكت سوداء على القلب في الشهر ب150 نكتة سوداء على القلب في السنة ب2000 نكتة سوداء على القلب بقالك خمس سنين ب10,000 نكتة سوداء على القلب يبقى قلبي ده بقى ايه؟ ده قال لي ايه؟ اللي بيبص خمس طب اللي بيتفرج على التلفزيون خمس دقايق فرجة على التلفزيون طبعا من الحاجات الحرام خمس دقايق فرجة على التلفزيون ب50 هنقول ب50 ضغط اكتر والله 50 ضغط بس يلا 50 اوكازيون برضه 50 يبقى في الشهر ب1500 نقطة سودا يبقى في السنة ب20,000 نقطة سودا يبقى بقاله 5 سنين يبقى بكام؟ 100,000 نقطة بقاله بقى فحمة ده ايه غض البصر بس اللي بيشرب سجاير بقى خمس سجاير في اليوم كمان ولا بنقفل علبتين؟ بتتحسب بالنفس كل نفس كل الراجل ده بيحبكوا قوي حاسين بيكم خمس سجاير في اليوم يبقى 20,000 نكته هنا على 20,000 نكته هنا ده القلوب بقت متفحمه قال لك والفحم الفحم يا اخي الكريم ملوش غير وظيفه واحده بس وقود للنار ترضى انك انت قلبك يبقى وقود للنار عشان كده اول ما الواحد يبدا يقرا ربنا شوفوا معايا الحته الترتيبه دي بيحصل على قلبه حاجه اسمها الغيمنه الرسول كان يقول ايه اني لا يغام على قلبي يعني ما بس تقعد بس خمس ايام تذكر الله يبدا يحصل حاجه خفيفه كده على الغيم بدات تعصي وجدت فيها الغيم يبقى ران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون بقت ايه اشد شويه زودت في المعصيه اكتر بقى ما بطلتش يحصل حاجه اسمها الطبع ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون زودت اكتر بعد الطبع يحصل حاجه اسمها القفل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها زي مش بقى باب مقفول ده الباب مقفول وكمان بالاسم انا بعد كده وبعد القفل استمرت كمان بعد القفل يحصل ايه؟ حاجه اسمها الختم ختم الله على قلوبهم بدا يكون جدار بقى حوالين القلب بعد كده حاجه اسمها الغلف وقالوا قلوبنا غلف يبقى غلاف تخيل كل ده على قلبك يجي بعد كده بقى الشيطان خلاص بقى قلبك لعب فيه فيجي بعد كده مرحله اسمها المسخ مسخ القلب ان قلب العاصي من كتر ممارس المعاصي يتمسك يبقى قلب ارض يبقى قلب خنزير يبقى قلب حمار قلوب منصوصه وربنا ذكرها في القران ايه الموضوع ده؟ ايه الموضوع ده؟ اللي على قلبه الغيب لما يجي يسمع كلامي انا دلوقتي بكلمك اهو في واحد على قلبه شويه غيب ده اللي بين قلبه وبين انه يسمع كلامي كلام الرعب شويه دخان هات هات دخول ميتين اللي على قلبه راس لا ما بقاش شويه دخان بقى ده بقى فيه شطاره شطاره في العنوان في اوضه وهو في اوضه وما بينه وبينه شطاره فهيسمع كلامي بس برضه ايه غير لما يكون شايفني اللي على قلبه طبع ده بقى بينه وبينه باب مقفول بقى باب الاوضه اتقفل فتخيل انا بكلمك من ورا باب مقفول عايز تركز قوي عشان تسمعني فالبعيد بتاع اللي بيمارس معاه كتير وانا بتكلم الوقت حاسس ان الكلام بتاعي بعيد لسه قاعد كده مش عارف هو فين انا مش مقتنع بكلامك هو الكلام انا مش مقتنع فهنخلينا بعد مش مقتنع لغايه ما اقتنع ان شاء الله بعد كده الباب اتقفل بالطبع تيجي بقى مرحله الاسم القفل ام على قلوب الاطفال الباب بعد ما كان ممكن امد ايدي افتح الاخرى وادخل لك بقى في اسم ما عادش ينفع افتح عايز افتحه عشان ادخل لك الاسم القفل بعد القفل يجي الختم والغلط بقى الغلاف اللي حوالين قلبك ده بقى بيني وبينك باب مقفول وعليه اسمي وكبار ثابت ما بيني وبينك طب هتسمع كلامي ازاي؟ طب اللي بيعمل كده هيسمع كلامي ازاي يا جماعه؟ لما تروح تكلم واحد صاحبك هو قلبه بقى كده هيسمعك ازاي؟ ده قلبه بقى بعيد بعيد قوي ده ده عايز واحد معاه فاز مش عايز واحد يتكلم. ده عايز واحد معاه اجل او نازل ليه يا جماعه قلوبنا كده كده؟ القلوب دي هي دي اللي بيعشش فيها العناكب بقى اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. ده مثل للقلب الاصم في قلب اعمى. ده مثل لصمم القلب، مثل صوتي. في مثل ثاني في القران ضوئي، مثل للقلب الاعمى بقى. ربنا يقول لك والذين كفروا بربهم اعمالهم ايه؟ ده في الايه اللي بعدها بقى او كظلمات في بحر سجي، البحر عميق يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب. تخيل نور الشمس جاي لقى سحاب بهبط السماء مش هيعرف يعدي. عدوا شويه صغيرين عدوا لقوا موج بيكسر النور. عدوا شويه صغيرين لقى موج ثاني عدى شويه اصغر لقى قاع عميق. قلبك او قلبك انت احنا الحمد لله جايين المسجد وقلوبنا بفضل الله نظيفه ونقيه. قلب العاصي قلب العاصي بعيد فكرته بعدت قوي عما نور كلام الدعوة يوصل. هيوصل ازاي؟ ده شوية كلام تجي تكلمه كلام الإيمان، شوية كلام يقف وش سحاب شبهات، بعد كده الموج والموج الثاني الشهوات، بعد كده البحر اللزق الفطرة العميقة المصروفة. مفيش نور من كلامك بيوصل لقلبه. أنا القلب الأعمى يا جماعة عايزين قلوبنا تبقى كده يا جماعة. احنا ايه اللي يسمى عندنا الاثر الاخراني للمعصيه بقى لسه الدين الدين مخلوق الدين لسه طويل قوي. ده احنا بنقصص حتت منه بس. الاثر الاخراني للمعصيه المعصيه تشديد لمدى الروح. المعصيه يا جماعه تشديد لضمه القلب وبعد كده فزع لحظه البعث وبعد كده ظلمات على الصراط ومع كده خزي وقت العرض على الله ومع كده رعب وقت وزن الاعمال وبعد كده حفرات وزفرات في جهنم. تشديد لمزق الروح ده انت لو درسك بيتخلع شوف الالم اللي انت بتبقى فيه. طب لو روحك بتتخلع والنازعات غرقة اللي بتغرق في نزع روح الانسان الكافر او الانسان العاصي والناشطات نشطة اللي بتنشر في اخراج روح المؤمن. وبعد كده ضمة القبر. ضمة القبر ايه ضمة القبر دي؟ ضمة القبر اصل الارض دي امنا. فاحنا انت راجع لامك لما بتندفن فلو انت مطيع لله امك تضمك ضمة الام الحنية اللي فرحانة برجوع ابنها ليها. طب لو انت عاصي ضمة التوبيخ والتأنيب والغضب ازاي صعب مولاك؟ ما انت عايز تعمل ضمة هتقابل ربنا كله ايه؟ الشاب كلم اصحابك كده هتقابل ربنا كله يا جماعه لما تتسال في الخطوه جاي بايه؟ جاي ب 1000 اغنيه وب 5000 نظره وب 3000 سيجاره وحافظ 200 اغنيه ده اللي انت جاي تقابلني بيه؟ ده اللي انت جاي تقابل ربنا هتكون ايه في الاصل؟ ولا اللي جاي ب 2000 ركعه وخمس شروط في الجماعه و 30 40 ختمة للقرآن وصدقة قد ايه وصيام قد ايه وذكر قد ايه عايز تقابل ده ولا ده؟ يبقى بعد كده فزع لحظة البعث. المعصية اللي الواحد مات عليها بيبعت عليها. وتخيل بقى في الموقف ده وانت شايل معصيتك على ظهرك ظلمات على الصراط ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط كأن يبصرون. يجري على الصراط هيشوف ازاي؟ هيطمس على عينه ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم يتشل وهو واقع على الصراط فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. مشكله يا جماعه. يبقى على قد ما الواحد قلبه ضمر في الدنيا على قد ما الصراط يبقى مضمر وعلى قد ما النور والطاعة جت في حياتك على قد ما الصراط يبقى منور. بعد كده لحظة الميزان بقى موقف عقيد كفتين واعمالك بتتحط عمل عمل اتحط السيئة طب بتكفة السيئات وقت اخطب بالعمل. بعد كده اتحط الحسنة استريح. بعد كده سيئة بقى بس سيئة ايه من رأس تقيل انا اتخطى جامد بعد كده حسنة بعد كده حسنة بدأت تتعمل لسه هتتعمل سيئة تانية انا اتخطى. طب ليه؟ ليه يا اخي الكريم تحط نفسك في الموقف ده؟ ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي بره يستاهل ان احنا نحط نفسنا في المواقف دي يا جماعة؟ والله ما في حاجة كده. المثال. اللي يسأل ان احنا نحجب ربنا، احنا عايزين نقول اثار الذنوب والمعاصي، اثار الذنوب. انتوا عارفين اكثر اثر للذنوب هو ايه؟ الحرمان من اثار الطعام. لعل ان شاء الله مره ندي درس عن ثمار الطعام، ثمار طعام اللي في دنيتك وحب الناس ليك وفي نفسيتك وفي دينك وفي اخرتك. اكبر حسره واكبر خساره من حياه المعصيه انك انت اتحرمت من اثار الطعام. اتحرمت من الجنه اللي في قلبك والجنه اللي في الدنيا والجنه اللي في الاخره. ليه؟ ايه اللي يستاهل ان احنا نودي نفسنا لهذا؟ ليه يا جماعه؟ ايه اللي يخلينا نقع من السماء العاليه، سماء طاعه الله وسماء الايمان؟ الطيور الشهوات تخطف قلوبنا وتقطع قلوبنا، تبقى قلوب منفصله. بعد كده مسألة بقى حسرات في النار والعياذ بالله. اهل النار قاعدين ينادوا، ربنا مسمي يوم الايمان يوم التنادي، لان قاعدين ينادوا على اي حد ينقذهم. ربنا بينادوا على ربنا، امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا يا رب خلاص اعترفنا، فهل الى خروج من سبيل؟ لا، الى خروج ايه بقى؟ بعد ايه؟ ما نفعتش السكه دي، ربنا مش راضي سبحان الله. يجوا المالك وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. طب نخلص بقى، فحجع ربنا يقضي علينا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. مفيش فايده. قال انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. كنت كاره المسجد ليه؟ كاره طاعة ربنا ليه؟ كاره طريق ربنا ليه؟ حاطط بينك وبين ربنا ألف شبهة وشبهة ليه؟ ده أنت لو خصمت أبوك كلمتين وتصفحوا. طب لو بينك وبين ربنا قطيعة، كل ده عشان تصفحوا، كل ده عشان ترضى إنك أنت تصالح مولاك. سبحانك يا رب، سبحان الله. بعد كده يا جماعة يجوا على المؤمنين ونادوا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا، طب أنا قاعدين قاعدين طب شوية مية حتى، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال إن الله حرمهما على الكافرين وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. لا اله الا الله. فمسألة اثار ايه اللي يزورنا في الناس دي؟ الاثر الاخروي للمعصية يا جماعة، اثار الذنوب والمعاصي، والفكة طويلة والموضوع كبير. ولكن يعني احنا عايزين نجمل الكلام اللي احنا قلناه. تفتكر ايه قبل ما اطاعت ربنا؟ قبل ما اروح اعطي ربنا سبحانه وتعالى، ايه اللي انا افتكره؟ ايه اللي انا محتاج احطه في دماغي قبل ما اعطي ربنا؟ اول حاجة افتكر دلالة المعصية دي ايه؟ يعني ايه دلالة المعصية؟ لو انت بتشتغل في شغلانة وفي مدير للعمل، في مدير للشغل، المدير اصدر امر وكل الموظفين يركزوه وانت واقف في النص كده بتخالفه عيانا بيانا، زي ما لاحظت دي اثر ربنا في الشأن ومش عارف ان ربنا هيكتب. يبقى ليه؟ ليه ده بيعمل كده؟ اما لانه معتقد ان المدير ما هوش عارف، مش عارف اللي هو بيعمله، ما هوش عارف. واما ان هو يا عم ده راجل طيب، يا عم اول ما يناديني كلمتين وهضحك عليه وهتخلص، ما هو كلمتين هو اديتك كلمتين. واما يا عم انت مين ده ومين ده اللي يقدر يعمل حاجه؟ انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ مش هممني، مش همك ايه يا عم؟ مش هممني. يبقى اللي بيعصي ربنا ده ايه دول يا جماعه؟ ما هو شايفك ولا هتضحك عليه كلمتين ولا مش همك؟ قال فأي واحد من هؤلاء هو ربك الذي تعبده؟ مين من دول هو ربنا؟ طب بتعطيه ايه؟ افتكر دلالة المعصية. تاني حاجة تفتكرها وانت بتعصي، افتكر انت محتاج له قد ايه؟ افتكر أصحاب التوبة الموسمية، أيام الامتحانات جاية والدين هيشتغل والمصاحف هتتفتح بقى والصلاة في الجامع، واول ما الامتحانات تخلص سبحان الله العظيم موسميين، رمضان يجي ماشي، بعد رمضان خلاص الامتحانات في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ انت بتعامل ربنا انهي معامله بالظبط؟ فمش عايزين موضوع الدوره الموسميه دي. افتكر انك محتاج له اكثر من النفس اللي انت بتاخده، محتاج له بعد الامتحانات اكثر ما كنت محتاج له في الامتحانات، محتاج له في كل لحظه في حياتك وفي كل خطوه، محتاج له يختار لك في كل حاجه في حياتك عشان تعرف تختار. ثالث حاجة تفتكرها قبل ما تعصى ربنا، افتكر بقى الكلام اللي احنا قلناه ده، انت بتعصي ربنا ليه اصلا؟ اسال نفسك انا بعصي ليه؟ انا نازل الوقت اكلم طب مين؟ عشان المتعة متعة ايه بعد كل الاثار اللي احنا قلناها واللي احنا لسه ما قلناهاش بعد كل الحياة الطويلة دي؟ متعة ايه اللي انا هجنيها؟ العواقب الوخيمة دي، افتكر العقوبات اللي هتيجي عليك في الدنيا، افتكر ان المعاصي عاقبتها بتبدأ من لحظة السعي نحو المعصية حتى جهنم والعياذ بالله. افتكر يا اخي، افتكر اصحابك اللي اعطاها ربنا يا عم، الدين صعب، طب ما هو صعب عليا ليه؟ اصل انت ما انتش عارف في ايه بره، انا عارف في ايه بره، طب انا كنت في اللي بره وكل المسلمين اللي موجودين معانا كانوا في اللي بره وسابوه، مش معنى انت اللي مش قادر؟ مش معنى انت اللي نفسك مستأثرة عليه؟ مش معنى انت؟ وافتكر ان هي بس مجاهدة بسيطة، يعني الواحد في الاول كده اسأل اي واحد من الناس اللي التزمت يقول لك في الاول كان غض البصر صعب، بعد كده ولا تعيني في بالك، في الاول كان نزول الجامعة صعب، بعد كده بقى ولا تعيني بعمل حاجة اكبر، حاجة عادية في حياتي. نزول الجامعة، انت تعبان لما اجي اقول لك انت هتنزل الجامعة كل يوم تعبان، ما انتش تعبان ولا حاجة، ولا هتنزل النادي كل يوم، خلاص حاجة بقت سهلة ما تعودش عليها، بالظبط كده، بقت حاجة سهلة، بقت حاجة يسيرة على النفس. يبقى افتكر الحاجات دي قبل ان تعصي الله سبحانه وتعالى. يعني عاوزين ان شاء الله باذن الله، يعني كده الموضوع الى حد ما بدا يتقسم. هنحاول ان المره الجايه ان شاء الله نكمله، احنا الكلام المره عن الفلوس لسه، بقى كمان عايز اسوق ده موضوع المره الجايه، بس عايز يا جماعه يعني في الاول يعني في الاخر بس نفكر مع بعض كده، نفكر مع بعض. هو الدين صعب يا جماعه، الدين صعب، ده سهل جدا، امتحان خدت 20 30 40 سنه عشان تذاكر، وهتمتحن في ايه؟ انت هتمتحن في ماجستير ولا دكتوراه في الارض؟ ده انت هتمتحن في ثلاث اسئله، والاسئله متسربه، اتسربت لنا كلنا عارفين ثلاث اسئله هيسالوا في الارض دلوقتي، متسربه عشان حد، والاجابات متغششه، يعني كلنا عارفين كمان الاجابه فيها، عايزين اسال من كده ايه؟ يعني ايه اللي اسال من كده؟ الموضوع سهل، الموضوع يعني الواحد ساعات لما يسمع مثلا من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت له ذنوبه وان كانت مثل ذنب البحر، اما يسمع مثلا حديث الملائكه اللي في الاول اللي احنا قلناه في الاول، اخر ربنا بيقول اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم، يعني قاعده بس زي دي ربنا يغفر لك فيها. الواحد لما يسمع الكلام ده يا جماعه بيقول ان لا يمكن يدخل النار واحد ذكي ابدا، النار دي مكان الاغبياء، عشان كده بيقول ايه اول صوت الملك، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب الشر، لو كان بس ده شغال، لو كان اشتغل بايدين الكلام اللي انا بقوله ده، لو عقلك اشتغل تبعد ازاي؟ هتقول افكار غلسه، ما انت طول ما انت معاك القران مش هتنسى، لو لاحظت ان درس النهارده كله مبني على ايات، لو حد استرجع من ذاكرته ده ليه؟ عشان برضه يعني رساله ضمنيه ان الموضوع ده مش محتاج اكتر من ايه معاك القران. طول ما انت معاك القران مش هتنسى ابدا، اقرا في اليوم ولو صفحه. طب انا بعصى ربنا، وانا مش جاي الوقت يا عم، ما انتش جاي الوقت، افتح وانت بتعصى ربنا، افتح ورا في اليوم صفحه. ما تبعدش عن القران، ما تحرمش نفسك من القران ابدا ابدا، هو اللي هياخد بايدك لغايه مراد الله سبحانه وتعالى. بدون ما تحس، فانت ما تستصعبش الدين، ما تستقبلش من الاخر كده. الدنيا صعبه، بيئه الدنيا صعبه، انت لو شفت البيئات اللي احنا عايشين فيها تعرف احنا في عذاب قد ايه، واحنا الصعب اللي في صعبه قد ايه. يا اخي الكريم انا قلت لك اقعد شويه، امال احنا جينا ازاي؟ امال الناس المسلمه دي كلها جت ازاي؟ قال لك ثم يعني سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام، طب عشان ما حدش يقول لي بيئه، هي الثلاث اللي انا فيها، اتحط في أسوأ بيئة في قصر الملك، طرف وفسق وزنا وخرج منه سليما، وبعد قصر الملك اتحط في بيئة أشد وأسوأ ألف مرة، السجن مع المجرمين والحرامية، السجن بتاعنا اللي الحرام الصغير يدخل مع الحرامية الكبار يطلع بعيد عن بابا. انت يا عم ايه اللي وقعك؟ انا كنت بسرق مش عارف ايه، يا غلبان يا تعبان، ده انت لسه صغير، تعالى يا عم معلمك تعمل ايه؟ اتحط مع السجن، السجن بيعلم تبقى اسوء ازاي، وخرج انضف وانضف، لانه نفسيته نظيفه، لانه قلبه نظيف، ولانه اعتصم بالله. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن، الا تصرف عني كيد الدنيا اصبر اليها واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، فيحفظهم بالله سبحانه وتعالى. يبقى ما تقولش ان الدنيا صعبه، اوعى تقول ان الدنيا صعبه، ده حاجه كويسه تقولها والله يا جماعه. انا عايز في الاخر اسالكوا اسئله سريعه، اسئله ممكن تكون سمعتها قبل كده وممكن تكون سمعتها في الجنون والفحشاء. انا عايز اسالك دلوقتي وتجاوب عليا بسرعه. اول سؤال، هي اسئله هتبقى غريبه شويه، انما اسئله يعني الواحد ايه اللي بيخلينا نسالها؟ ان الواحد يحس ان مشاكل الشباب دلوقتي ما هياش المعصيه يا جماعه، ما هياش البعد عن الدين. مشكلتنا يا جماعه بقت في عقولنا اللي احنا بنفكر فيها. احنا محتاجين نقف ونفكر، مش محتاج ان انا اسمع بس كلام عن الذنوب وعواقب الذنوب والنار والبعث والصراط انا محتاج ان انا حد يسوق لي دماغي. منظر الشباب وهم واقفين قدامنا بشكوره، والله يا جماعه ده منظر ناس حلت كل مشاكل حياتها. اللي بص لهم يقول والله الامه دي ما عندها اي مشكله، اللي بص لماتش الاهلي والزمالك واللي بعد ماتش الاهلي يقول والله الامه دي ما فيش حياتها مشكله. وكل اللي قاعدين مشاكل نفسيه وعقد ومشاكل في الدنيا ومشاكل دراسيه ومشاكل مع اهله ومشاكل مع ربنا وقاعدين بتعملوا كده انسان، يبقى القضيه مش كده بقى، القضيه هنا، القضيه هنا. عايزين تفهموا شويه. اول سؤال لي، ايه قضيتك في الحياه؟ ايه قضيتك في الحياه؟ يعني تلاقي الواحد ذاكر يا ابن الصغار عم ذاكر، بعد كده دخل الكليه دي، اشمعنى الكليه دي اللي دخلتها؟ اللي مجموع جابها، اللي مجموع جابها بس كده، بس كده. بعد كده ذاكر يا ابني عشان تاخد شهاده، خدت شهاده وتخرج اشتغل، اشمعنى الشغل ده يا ابني اللي اشتغلتها؟ اللي مجموع بس كده، بس كده. بعدها لقى واحده اتجوزت، او لقى واحد اتجوزت، اشمعنى يا بنتي ده اللي اتجوزتيه؟ اللي اتقدم بس كده. الله، في شخص من كده؟ ما فيش حد تاني اصلا يتقدم، هو الوحيد اللي ما صدقش انه جه في عمره اللي اتقدم. حد لاقي بعد كده اتجوزته، بعد كده خلفت عيال، اشمعنى المدرسه دي اللي قلت لها؟ اللي جنب بيتي. هي دي كل القضيه؟ ابنك اللي انت بتطلعه ده كل اللي جنب بيتي؟ اه اللي جنب بيتي. فانت يا عم تشتغل بعد كده مت يا دي المصيبه. بعد كده بص، ايه ده؟ ده ده ازاي نسيب قضيتك في حياتك يا جماعه؟ احنا ايه؟ احنا سواقين بتصرف ولا ايه؟ عايزين نقف، شوفوا كده سيدنا موسى وشوفوا عبد الله بن جحش، سعد بن ابي وقاص بيقول جمعني وعبد الله بن جحش مكان قبل غزوه احد، قبل غزوه احد كده بدقايق، انا وعبد الله بن جحش جمعنا مكان، فقال عبد الله هلم بنا ندعو الله، فقلت اللهم ارزقني اليوم. سعد بن ابي وقاص بيدعي، سعد بن ابي وقاص عاش، سيدنا عبد الله بن جحش استشهد في غزوه احد، فسعد بيدعي بيقول اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صديدا اقتله فاخذ سلبه فالقاك يا رب بفقر اني قد قتلت عدوا. يا سلام، شد بيفكر في ايه؟ بيفكر يوم ما هروح لربنا، ايه اللي هفتخر بيه بين ربنا؟ ده طموحه، دي غاياته، دي اهدافه، ده اللي بيحركه يا جماعه. عبد الله بن جحش يا فايز، اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا، تقتله؟ لا، يقتلني فيقهر بطني ويجزع انفي ويقطع اذني. ليه يا عم كده بس؟ فالقاك يا ربي بدمي فتقول عبدي لم فعل بك هذا فاقول فيك يا رب. شايفين يا جماعه بيفكروا في ايه؟ شايفين الناس قضيتها ايه في الحياه؟ شايفين فكر الاخره كان تعاكم ازاي؟ ايه قضيتك في الحياه؟ السؤال الثاني، ايه اولوياتك؟ وايه اولوياتك؟ اولوياتك ايه يا اخي الكريم؟ اول اولويه ان انا اعرف ان انا اكلم فلان، اعرف ابينها بقى تعبتني اسباني من زمان، ده اول اولويه ليك. اه والله اول اولويه. طيب احنا قلبه بعدين ان انا اخلص بقى من الكليه الفكر اللي انا بقى لي 5 سنين في سنه رابعه مش عارف اطلع منها، الراجل ابويا ده اتعلمي عايز اخلص منه. طب وبعدين احب قلبي، وبعد كده اتخرج بقى شويه العيال الحلوين دول اللي بيجيبوهم لابسين بدله وجرافات وعال على مكتب شيك واخر الشهر يقبضوا 1000 جنيه، الاقي شغلانه كده. ده ثالث حاجه يا رب. وبعد كده العربيه، وبعد كده الخلف، وبعد كده ايه يا عم؟ طب وانت يا اختي الفاضله اولويات ايه في حياتك؟ اول اولويه ليا طبعا ما حدش لاقي الوقت على السنه عريس. انا اتجوز. دي بس يكون جميل. الاخوه الحلوه تتبسط الاخوه تتبسط يا حبيبي لسه مش جمال بس لازم يبقى معاك فلوس برضه. يكون جميل. وبعد كده تاني اولويه ليك ايه؟ رحمه الله ان انا افضل جميله في عين الناس، وان انا لزي ما يبقى عندي ابقى عجوزه ويبقى عندي 70 سنه ولسه جميله وحلوه كده والناس بتبصلي. دي تاني حاجه حدثت. اه تاني حاجه. طب وبعدين يا رب في الله تالت اولويه ليك ايه؟ تالت حاجه ان انا يبقى معايا فلوس وتشتري كل الفلوسين اللي انا عايزاها. طب وبعدين اجيب عيال مقطقه زي العيال بتاعت علامات البمبر وكده. فين ربنا يا جماعة؟ فين ربنا في أولوياتنا؟ فين ربنا في تفكيرنا؟ يا عم الحاج انا بحلم في الدنيا، انت هي الدنيا حرام ولا ايه؟ يا اخي ما هيش حرام، انما فوق. انا بقول لك فوق مش بقول لك حرام. انا الصبح كان خارج من صلاة الفجر، فلقيت واحد رايح المقابر في الثلج ده، طبعا لقيته ما شاء الله دماغها براءة كل حاجة، رايح المقابر والدنيا تلج. رايح المقابر يا ابني اللي انت رايح يا رايح المقابر. خلاص وانا كمان رايح المقابر في معنى ازاي؟ الواحد رايح المقابر والله يا جماعة يعني بيضحك. الواحد رايح المقابر والله يا جماعة، الناس بتروح المقابر تبكي، انا بروح المقابر ابكي. بحس ان الناس دي زي بالظبط ما اشوف واحد ماشي مثلا هيموت على واحده مثلا عنده شعرها ده، والله بضحك عليه. يعني بخاف وانا بضحك الناس تقول عليا دماغي فيها حاجه. بضحك عليه، مضحك عليه، بضحك عليه. يعني دي لو فالواحد لما يبص للمقابر يا ترى الناس دي اقصى امنيه ليها ايه؟ انه يصحى خمس دقايق يصلي ركعتين من اللي احنا بنتبغبغ بعد ما نصلي الفروض مش راضيين نصليهم. ساعة يجي يقعد كده في التداول ده. دي أقصى أغنية لهم والله جميعا يا جماعة، جميعا. قد الحضور دي جواها ايه؟ جواها ندم وحزن وألم وعذاب. طب والناس دلوقتي بره فرح وسعادة وطموح وأمان، الناس دي مجانين ولا ايه؟ الناس دي مش مصدقة انها جاية هنا ولا ايه؟ الناس دي الواحد يبص في السماء كده ربنا فوق وباصص على الناس وكل دول ماتوا، ويبص كده القبر ده مكتوب عليه انتقل الى رحمة الله 1/3 مثلا 2001، ده ممكن يكون لسه لغاية دلوقتي بيتحاسب، لغاية اللحظة دي لسه بيتحاسب. طب وانتوا واهل رسول الفرح، طب والقبر الفاضي ده الفاضي ممكن يكون اللي مكتوب له يدخل القبر ده النهارده ماشي بيجري وبيجري في الدنيا وامال الدنيا، وهو الكفن بتاعه خلاص اتنسج واتباع ومسجد من المساجد اشتراه عشان يطلعه لله لما واحد يموت في اهل الحي، والكفن بتاعه جه وتعال والقبر بتاعه خلاص اتبنى وبالليل هيدخله وهو الصبح بيجري. الناس دي الناس دي بتفهم في حاجه ولا ايه؟ فعلا والله احنا المرض اللي عندنا هنا ولا هنا؟ في عقولنا ولا في قلوبنا ولا في عقولنا؟ فين يا جماعه؟ ايه اولويات ايه اولوياتك في الحياه؟ ايه مبادئك في الحياه؟ مبادئ ايه؟ انت بتتهمني ان انا شاب تافه ولا ايه؟ انا ازاي بقيت شباب؟ انا مش تافه وما بقعدش اسبوع بعد ما الاهل يخسر زعلان عشان الاهل يخسر. اوعى تفتكر ان انا من النوع اللي بقى بحب اركب عربيه واعمل امريكاني قدام البيت عشان تقول عليا. لا لا لا لا، اوعى تفتكر ان انا من النوع اللي بقعد بالليل اتكلم 7 ساعات في التليفون والفجر يبدا عليا ما اقومش اصلي ركعتين لله وفجاه الاقي صوتها اتغير كده وكلامها انضبط. في يا بنتي في حد معاك ولا ايه؟ عايز ايه يا بابا؟ في حاجه ولا ايه؟ بابا صح. لا يا بنتي بس انت بتعملي ايه؟ انا بتكلم في التليفون يا بابا. بتكلمي في التليفون مع مين يا بنتي؟ مع صاحبتي. صاحبتك يا بنتي؟ صاحبتك الساعه 4 الفجر. اه والله ده احنا بنذاكر مع بعض يا بابا. بتذاكر؟ طب ربنا يوفقك يا بنتي ويوفقها. بس يا بنتي انتوا بتذاكروا وانتوا بتشرشوا ليه؟ يعني الناس بتذاكر في موبايل الكتب يا بنتي. يوه انت توجع الحقيقة يا بابا وتقوم امها تصحى يا عم عايز ايه من البيت؟ هنجيب لها قهوه تنسميه. انت بتشد في الرقابة عليها قوي ليه؟ بتشد في الرقابة. امال لو فك الرقابة هيحصل ايه؟ انت بتشد في الرقابة عليها ليه؟ ده انا بنت راجل. ده انا بنتي دي تتحط وسط 100 راجل وما تيجي تكلم واحدة محجبة ماشية في الشارع ومتى ماشي جنبها لسه يا اختي بالله انت بتحجبها عصا ربنا سايبها زي كده ده كسكوته يا عم الشيخ كسكوته الكسكوته دي ممكن تكون قلب الجامعه كلها كسكوت بقول لك يا عم انا كنت بنتك واقفه مع كذا واحد يقول لك انا بنت راجل ما خافش عليها انتوا بتفكروا في ايه ولا بتفكروا ازاي؟ اوعى تفتكر بقى انا من الناس دي، لا لا لا، احنا انا بتكلم في المبادئ، انا عندي مبادئ، طب استنى يا اخي الكريم قبل بس ما نكلمك في المبادئ، انا بسالك بس كده، اول حاجه عندك مبادئ، عندي مبادئ، عندك نصر وقيم واخلاق في حياتك ايوه، طب انت جبتها منين؟ طب وتعرف منين دي صح ولا غلط؟ قال ايه المقياس اللي انت بتقيس بيه افكارك ومبادئك في الحياه؟ طب ما يمكن في مبادئ ثانية مهمة قوي وانت ما تعرفهاش. طب تجيبها منين؟ طب تكون تفكيرك لحاجة، ازاي عايزين نفكر يا جماعة؟ الأمة دي حالها عمره ما هينصلح إلا لو بقى في رجالة، الدين اللي احنا شايفينه ده اتغير، بقى في رجالة، بقى في شباب مش كل قضيته في الحياة النادي والجيل اللي هحطه على راسي والبنطلون اليونسي اللي هلبسه، بقى في شباب قضيتهم أكبر من كده والموبايل اللي هنسكت، عايزين شباب رجالة، عايزين بنات رجالة، عايزين نساء رجالة يا جماعة، رجالة يعني ايه رجالة؟ ما يستقلوش بنفسهم ولا صورهم في المجتمع، هي الأخت الملتزمة دي، الأخت اللي بتلبس عايزين الحجاب يا جماعة. طب ما انا لابس عندي الحجاب الشرعي مش بس الحجاب، الحجاب الشرعي، الحجاب اللي يخلي والله الواحد يبص ساعات مش بيبص لا. الواحد يعني يعني المنظر يعني حتى لو شافه كتاب كده ولا حاجه مكتوب ويبقى منظر الاخت والله العظيم يا جماعه زي والله زي اللي انا مسويها مثلا في الشارع منظر جميل اجمل بكتير قوي من الحجاب الامريكاني اللي عامل ده اجمل بكتير. قال الحجاب الشرعي يا اختي بالله انت يعني بتحطي كل الاشراف اللي في ايدك لبستي او ما لبستيش اتمكيشتي او ما اتمكيشتيش زوجك مكتوب اسمه عبد الله من قبل ما انت تتخلق 50,000 سنه ده قدر ده قدر لكيادك مش هيجيبه خلقك من الحجاب مش هيجيبه ده قدر يبقى انت يبقى لو يبقى عايزين يا جماعه يعني النساء اللي مش معانا دلوقتي يفهموا الموضوع ده انت دلوقتي وانت ماشيه متبرجه في الشارع البنت بتاعت الاعدادي دي بتبص لك وبقها مفتوح انت هكبر وابقى زيها يبقى الموضوع معاكش فساد ده بقى اكشفاك انما لو انت ماشيه بالحجاب الشرعي هتلاقي برضه بنات هيبصوا لك ويقولوا انت اكبر وابقى زيها يبقى بقيتي مصلحه ما عرفتيش صالحه بقيتي مصلحه يبقى عايزين يا جماعه نفكر بيكي يعني انت لما تنفذني البنات الصغيرين اللي بيشوفوكي هيتاثروا بيكي صحباتك في الجامعه يتاثروا بسلوكك واخلاقك هتبقى عنصر زوجك يعني بدل ما تقعدي تفكري هتجوز مين ومش ده قدر وربنا كاتبهولك فكري انا هاثر في زوجي ازاي زي المره اللي فاتت ما اتكلمنا عن الرميساء ازاي نقلت زوجها من مشرك لواحد من كبار الصحابه فكر انا هعمل ايه مع زوجي انا هصلحه ازاي فكر ولادك دول هتودوهم ايه هتفتحلهم الدش وتخليهم يرقصوا على الاغاني والكلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي ولا هتعلميه المسجد وحفظ القران وطريق ربنا هتعملي ايه انت من اكثر بل انت اكثر عناصر الاصلاح في المجتمع كان في اخت في الجامعه يعني واحد بيحكي عنها وسط الشله كده عاديه كلهم عاديين فجاه انا يا جماعه ما عرفتش اقدر اخلي الكلام خلاص نعم بيقول بعدها على طول اليوم اللي بعدها جايه ويقول نفس الثمار والشهر الارض ومشي كان بيقول الكلام ده وانا لسه ما لسه طول التزام فمنظر جميل منظر حلو قوي تخيل في بقى اصلاحها كان ممكن يبقى سبب في صلاح الشله كلها فالمرأة لا تستهين بدورها في إصلاح المجتمع، عشان كده ربنا في القرآن دايما ما يقولش زوجة، يقول زوج. معايا؟ يقول إيه؟ زوج. دايما هو كده في كل سور القرآن ما يجيبش في القرآن كلمة زوجة أبدا، يقول على المرأة زوج. وأمسك عليك زوجك وفق لألك. ليه؟ لأن أنت نص بالظبط، يعني إحنا نص وأنت نص. ده كلام حقيقي وفعلي. ما هو كلام دغدغة للمشاعر ولا كلام استقطاب للنفسيات لا ده هو ده كلام القرآن الكريم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقين والصادقين والصادقين ما فيش عمل واحد ذكر مع رجل النصر مع النصر وزي المرة اللي فاتت ما قلنا الرسول بيقول رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميساء امرأة أبي طلحة الله. يبقى مع النبي في الجنة في نفس المقام. يبقى هي دي المساواة الحقيقية انك ممكن تبقى مع الرجل في الجنة في اعلى درجات الجنة ومع الرجل في الدنيا في اعلى درجات العمل الصالح. مفيش اي فرق ولا في فرق في الطاقة. فعايزين النساء تحس بالطاقات اللي هي عندها. الطاقات الهائلة اللي ربنا سألها. تلبس حجابك الحجاب الشرعي. مصحفك معاكي برضو. وسط زميلاتك عنوان خير للالتزام. ما لا تبصريهم ولا تشدي عليهم ولا تحتفليهم ولا وفيك تصلح. يبقى عنصر اصلاح لما يجيلك زوج يبقى تصلحيه اولاد تربيهم. فالسؤال الرابع انت متعتك فين؟ في الست ساعات وساعات تتكلم في التليفون معاه وربنا سمع كل كلمه بتقولها والملك اللي على شمالك خلاص في ست ساعات قاعد يكتب ايه ما هو واحد فيه يتكلم يقول لك العمل عباده. طب الناس قاعده تقعد 24 ساعه ملائكه ده ورمت من كل كتاب ده حتى حرام ارحموا الملائكه دي بقى بطلوا ولا ده يا فانت ست ساعات كل ده مكتوب عليك ربنا بيقول انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بالصوت والصوره. يوم القيامه ست ساعات قدامك كده اهو بالصوت والصوره والشباب عارفين ايه اللي بيه 1000 تليفونات منين بالصوت والصوره يا جماعه نستنسخ انت اتنطق ولا متعبك ولا متعبك اللي كنت ماشي في الشارع كله بيبص لك ولا متعبك متعبنا فين ولا في الماتش وانت بتتفرج عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في الصلاة. أحد السلف كان بيقول إني إذا دخلت في الصلاة في قيام الليل لا أحمل هم شيء إلا أنه سينتهي. يا ساعتين وقيام الليل هيخلص هيخلص. هو ده الهم اللي هو شيء. وواحد ثاني بيقول إني كلما انتهى الصلاة صلاة ثلاث سرائر أعزي نفسي عن انتهائها بمجيء الصلاة التي بعدها. خلص الظهر يا زعلان معلش ساعتين والعصر جاي. خلص العصر زعلان معلش كلها ساعتين وطاف بتقول ربنا خليك النقل. هو ده سعادته زي بالظبط ما انت سعادتك وساعات تتفرج على الماتش يا ماتش الاهلي والزمالك وتبدا انت واصحابك ترفضوا وتعملوا اتوبيس وتطلعوا على هناك وفرحانين طول الطريق هتتفرجوا على الماتش ورايحين من قبل الماتش ثلاث ساعات الساعة 8 الصبح اللي الاستاد اتقفل وقاعدين تتفرج وكل زعلك الساعة اللي الماتش هيخلص فيها. اهو في ناس بقى كل زعلهم الساعة اللي فيها اللي هيخلص فيها وقاعد ينتظر زي ما انت بتنتظر الماتش وبينتظر الصلاة. ناس دي متعة حياتهم. عشان كده الناس دي الرسول وقف عنهم قال ايه؟ الدنيا سجن المؤمن. ليه سجن المؤمن؟ لان كل النعيم عارف النعيم اللي عند ربنا مستنيه فحاسس انه محبوس عنده فعايز يروح له. كل اللي عندها مثلا بالظبط طالب مغترب مثلا او طالب قاعد هنا وعايز في الصيف هيسافر اسكندريه او في الاجازه وهيقابل بقى ناس كل اللي هناك وهيستمتع واهله واصحابه والفسح والبحر. فطول ما هو قاعد هنا في امتحانات حاسس انه في سجن. اهو انت طول ما انت في الدنيا حاسس انك في سجن عشان الجنه. والسؤال الثالث والاخير ايه مقياس اختيارك ومفضلتك ما بين الاشياء؟ يعني لو اتعرض عليك كل ايدين بتختار اي واحده فيهم؟ هل بتختار اللي نظر الناس ليها اعلى؟ لو انت اتعرض عليك كذا عريس بتختار اي واحد فيهم؟ بتختار الاجمل ولا بتختار الاغنى ولا بتختار ايه؟ ولا بتختار اللي هيعاملك بالقران والسنه واذا احبك ودك واذا لم يحبك رحمك؟ تختار ايه؟ وكثر ما بين يا جماعه. اما نجاوب على الاسئله دي هنعرف ليه الغرب بيقول علينا ان الامه دي قدامها 200 سنه عما يقدر يقوم بها قائمه. لان اذا كانت احوال الشباب في الاسئله الخمسه اللي انا سالتها دي احوال سيئه. كم في الميه من الشباب اجاباته على الاسئله الخمسه دي اجابات مطلقه؟ كم في الميه؟ كم في الميه من الناس احوال حياتها لا ليها قضيه في الحياه ولا اولوياتها هي الدين ولا مبادئها هي مبادئ القران والسنه ومتاحها هي المعاصي والشهوات ومقياس اختيارها هو المصلحه الدنيويه من تنفيذ امر الله؟ كم فينا ده طريقه؟ المقصود في الاخر يعني المره الجايه ان شاء الله باذن الله عايزين نتكلم بقى عن التوبه ونتكلم عن انواع التوبه وايه هي التوبه اللي ربنا يبدل سيئاتك حسنات فيها وازاي تتوب وايه هي شروط التوبه السليمه بقى وتحطها على الواقع بتاعنا والتساؤلات بتاعت الاول، التساؤلات بتاعت اللي عايز يتوب ولسه مش عارف يتوب، اسئله بقى حوالين المعاصي، واتوب المعاصي مره واحده ولا لا، والاحسن اللي عصى ربنا وبعد كده تاب ولا اللي ما عصاش اصلا، والصعاب تدخل في الدين مره واحده كده ولا كل واحده واحده، يعني الاسئله بتاعت الايه؟ بتاعت اللي في الاول دول يا جماعه، بتاعت التساؤلات اللي في اول طريق التوبه، وازاي التوبه ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فيعني ده المره الجايه ان شاء الله. الامتحانات جاية قادمة على الابواب، مش حق بيها حق. الامتحانات قادمة على الابواب، الامتحانات قادمة على الابواب ان شاء الله يا جماعة، ويعني عايزين الناس تشد حيلها في المذاكرة، وعايزين الناس لما دخلت الجامعة بقى يبقى يعني الموضوع مختلف، يعني اللهم اجعلنا من الايه؟ من المقبولين، يعني مش شرط امتياز ولا جاي جدا ولا الله تعالى من المقبولين، يعني يقولك اعمل اي حاجة الا من مين، يعني اعمل اي حاجة الا من ايه؟ من مين دي؟ يقولك من مين يعني ميؤوس منه، فانت هات مين، هات مين، هات مين، مين بس من مين، مين دي بلاش يعني. فعايزين يا جماعة تحلة في المذاكرة، بس يعني اهم نصيحة يا جماعة ان اوعى بفترة الامتحانات تسيب اوراد الطاعة، لانك هتيجي تجازة نص السنة هتلاقي قلبك نام خالص منك خالص، هتيجي تدور العربية هتلاقي مفيش بطارية عايزة تشحن تاني، فانت ذاكر كويس جدا، ولكن لازم يبقى ليك ورد طاعة يوم ولو بسيط، ورد القرآن ما تسيبوش، ليه؟ عشان يفضل فيه شحن مستمر. المفروض ان النهارده بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.